شكلنا ايه؟ غريب. اتغرس في الارض دهية. طب يا رب هتغرس في الارض دهية وهفضل باحتياجي والشعور بالاحتياج ده هو، يبقى عملنا ايه؟ ما هو طول ما انا حاسس ان انا محتاج هفضل تعبان. يقول له ربنا لا ما اكتبش، فاكون معك واباركك. انت محتاج وعندك شعور بالاحتياج، انا اسد ايه؟ احتياجاتك. انا اسد احتياجاتك، اكون معك واباركك. ما تبقاش عبد لاحتياجك، ما تنزلش الارض مصر. محتاج حب انا هديك، محتاج اكل انا هاكلك، محتاج شرب انا هشربك، محتاج اهتمام وعطف انا هديلك، بس ما تنزلش المستوى العبودية. اكون معك واباركك، هشبع لك احتياجاتك، وده حقك عندي. عشان كده ابونا تملي يصلي ويقول حتى اذ ما كان لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل ايه؟ عمل صالح. انا اشبعك، اديك اللي يكفيك. يقول لا اترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين. ليه؟ لئلا يمد الصديقون ايديهم الى الاثم. انا اشبع احتياجاتك، اشبع رغباتك، مش هتبقى تحت قانون الاحتياج. اكون معك واباركك، اكون معك واباركك، بس ما تروحش مصر. ما تبقاش عبد تحت الحاجات اللي انت حاسس انك محتاج لها. عشان كده بعد شوية في عدد 12 يقول ان اسحاق لما اخذ الكلمة من ربنا وزرع اصاب ايه؟ 100 ضعف. الارض كلها فيها مجاعة، لكن هو لما زرع بعد ما ربنا قال له معاك جاب ثمر 100 ضعف. 100 ضعف. اشبعك واسد كل احتياجاتك، اكون معك واباركك، لاني لك ولنسلك اعطي جميع هذه البلاد واتي بالقسم الذي اقسمت لابراهيم ابيك. يعني بيقول له انا وعدت وحوصت الايه؟ الوعد. واكثر نسلك كنجوم السماء. خدوا بالكم تعبير ربنا، يقول له اكثر نسلك كايه؟ كنجوم السماء، وما كملش وقال وكرمل الايه؟ البحر او كتراب الارض. لان تراب الارض ورمل الارض ده النسل ايه؟ الثاني. لكن بالنسبه لاسحاق يقول له انت نسلك زي نجوم السماء، انت اولادك سماويين. لكن نسل اسماعيل ونسل اولاد قطوره دول زي تراب الارض كرمل البحر. لكن في كلامه وعده لاسحاق بالنسبه لابراهيم وعده بالاثنين، اكسر نسلك زي نجوم السماء وزي رمل الايه؟ البحر. لكن بالنسبه لاسحاق قال له كنجوم الايه؟ السماء بس، لان انت اولادك سماويين مش ترابيين. وأعطي نسلك جميع هذه البلاد وتتبارك في نسلك جميع أمم الأرض. نفس الوعد، تتبارك في نسلك اللي هو مقصود بمين؟ مجيء السيد المسيح اللي هيكون بركة لكل أمم الإيه؟ الأرض. من أجل إن إبراهيم، يعني أنا حوفي القسم بتاعي من أجل إيه؟ ابراهيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظ لي. خدوا بالكم من تعبير ربنا الحلو، سمع لقولي وحفظ ما يحفظ لي اوامري وفرائدي وشرائعي، فاقام اسحاق في ضرار. وهنا بيديله درس، يقول له ربنا خد بالك ان انا حافظ العهد اللي انا وعدت بيه مين؟ ابراهيم، وحنفذه وحواسيه، كأن ربنا لسه بقى بيبتدي يتعامل مع اسحاق في اول حديث مباشر بينه وبين اسحاق، يقول له تعلم الدرس ده وخد بالك اول حاجة ان انا ايه بحفظ العهد، ولما بقول كلمة لازم انفذها عشان دي هتبقى معاملتي معاك بعد كده. لكن يحصل ايه؟ ان اسحاق فعلا يطاوع ويسمع ويحفظ ما يحفظ للرب ويقعد في الارض، لكن يقول الكتاب كلمتين وحشين قوي، يقول وسأل اهل المكان عن امرأته فقال هي لانه كاف، قال اختي لانه ايه كاف، يعني ايه كذب، لانه ايه برجع الكلام الاول ثاني، اسحاق كانسان وقع تحت سلطان الاحتياج، حس انه محتاج نتيجة الجوع، فحب ان هو ينزل لارض مصر ويتغرب في مصر، فربنا قال له لا انت محتاج انا اسد ايه احتياجاتك، لكن ما تخليش اللي انت محتاج له ده تبقى عبد لي، لان مصر ارض الايه العبودية، اكون معك واباركك. وبعدين فكر وقال له ان انا هخلي نسلك كنجوم السماء وتتبارك في نسلك، عشان يقول له ان انا حافظ الايه العهد وما برجعش الكلام، يعني ربنا اداله كل المقومات، قال له انا هكون معاك وانا حافظ العهد ومش هرجع في كلامي، خليك في الارض دي وانا هباركك. لكن فعلا اسحاق يسمع الكلام ويطاوع، لكن وهو بيطاوع جواه في ايه غلط، في خطيه، في شك، في عدم تصديق. ده ربنا بيقولك اكون معاك، تقوم انت تكذب لانك خايف. طب خايف من ايه؟ خايف من ناس لا يموتوك؟ ده ربنا لسه قايلك انا اكون ايه معك، ايه اللي يخوفك؟ وهنا للاسف شوفوا اسحاق اللي رفعناه من كام اصحاح لدرجة ان هو صار رمز لمين؟ المسيح، في حبه وفي ذبيحته وفي طاعته وفي اتضاعه وفي خضوعه، بقى زي المسيح. اسحاق ده اللي زي المسيح، يخاف، يخاف وهو معاه وعد وربنا بيقول له انا اكون معاك، وبعدين الخوف بتاعه ده يخليه ان هو يعمل ايه يكذب. هي دي الخطيه. عشان كده لما كان اسحاق رمز للمسيح ربنا ما خلهمش او ما خلاش ابراهيم يكمل الايه العمل، قال له لحد كده ترفع السكينة بس اسحاق ده ما ينفعش يبقى ايه ذبيحة. ليه؟ لان ده بيغلط، ده لسه الخطية بتعمل ايه فيه، ما ينفعش يبقى ذبيحة. الذبيحة لازم تنزل منين؟ من السماء من فوق. عشان كده واحنا بنقرا في اصحاح 22 يقول ورفع ابراهيم عينيه فوجد ايه خروف او كبش. اسحاق ما ينفعش يبقى ذبيحة لانه هو ايضا يخطئ. عشان كده يورينا العهد القديم قد ايه سلطان الخطية، سلطان الخطية، ان حتى اللي اخدوا وعود من ربنا واللي صاروا رمز للمسيح هم بعينيهم سقطوا في اضعف الخطايا. اسحاق يخاف ويكذب عشان يورينا ان ملناش خلاص باحد الا بمين؟ بالمسيح. يقول ليس باحد غيره خلاص، هو الوحيد الذي لم ايه يخطئ ولم يوجد في فمه غش. ابراهيم ابو الاباء يغلط، واسحاق اللي صار رمز للمسيح يغلط، سلطان الخطية. ويغلط نفس الغلطة اللي غلط فيها مين؟ أبوه. إبراهيم يغلط الغلطة دي مرتين، وكأن إسحاق ورث الغلطة من مين؟ من أبوه. يعمل نفس الغلطة. عشان كده بيقول: لأني ها أنا ذا بالآثام حبل أبين وبالخطايا ولدتني أمي. يعمل نفس الغلطة اللي غلطها أبوه. ربنا يقول له: أنا أكون معاك، أكون معاك وأحفظك وباركك. لكن هو قدام خوفه من أهل جرار يكذب ويقع في الغلط، وما يبقاش إيمانه والتصاقه كامل بربنا. عشان كده كلمة تتقال كتيرة قوي، فوقات كتيرة جدا بنفضل نقول لربنا: خليك معانا، خليك معانا، ونقول: يا رب تعالى وكن معانا. ربنا يقعد يبصلنا: ما انا قلتلكم من زمان ها انا معكم وكل الايه، كل الايام والى انقضاء الدهر. ازاي تيجي تقولي خليك معايا؟ ما انا معاك، انت مش مصدق انا معاك وما برجعش بكلامي. ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. بعد شوية نقول لربنا: خليك معانا. انتوا مش حاسين ان انا معاكم؟ مش مصدقين؟ مش مهم ان احنا نطلب ونقول لربنا خليك معانا، لان ربنا فعلا معانا. لكن المهم السؤال الثاني: انت اللي مع ربنا ولا لا؟ ربنا معاك وما فيهاش فصال، لكن الاهم من كده: انت معاه ولا لا؟ انت مصدق ان هو معاك ولا لا؟ لا، احنا تملي نرمي على ربنا، اصل ربنا مش معانا. لا، ربنا معانا، بس احنا اللي ايه؟ مش معاه. عشان كده الكاهن لما بيصلي ويقول: محبة الله الاب ونعمة الابن الوحيد وشركة الروح القدس مع جميعكم، يعني ربنا ايه؟ معاكم. الرب مع ايه؟ مع جميعكم. بعدين يروح سأل السؤال الثاني: اين هي ايه قلوبك؟ ربنا معاكم، لكن انتوا معاه ولا مش معاه؟ عشان كده احنا في اوقات كتيرة ما بنصدقش، نفضل نقول لربنا خليك معانا، يقولك: ما انا قايل لك ان انا معاك، وعمال تكرر الكلام وخلاص. صدق ان انا معاك، بس المهم انت اللي تكون ايه؟ معايا، حاسس بالمعية ده هي. فهنا ربنا يقول له: اكون معك واباركك. لكن هو للاسف بسلطان الخطيه يكذب لانه خاف، ويقول على رفقه ان هي ايه. فبيقول ان هو حدث اتصالت له الايام هناك ان ابي مالك ملك الفلسطينيين اشرف من القوه ونظر، واذ اسحاق يلاعب رفقه امراته، فدعا أبي مالك إسحاق وقال: إنما هي امرأتك، فكيف قلت هي أختي؟ فقال له إسحاق: لأني قلت لعلي أموت بسببها. فقال أبي مالك: ما هذا الذي صنعت بنا؟ لولا قليل لاتبع أحد الشعب مع امرأتك فدلت علينا ذنبا. فأوصى أبي مالك جميع الشعب قائلا: الذي يمس هذا الرجل أو امرأته يموت موتا. لكن رعاية ربنا وحفظ ربنا تحفظ له رفقة بالرغم من ضعفه. عشان كده دي حلاوة ربنا، ان بالرغم من غلطاتنا الكتيرة والاهانات الكتيرة اللي بنحطها قدام ربنا، ربنا يقول له: اكون معاك وحافظ عليك وباركك. بعدين هو ما يصدقش ويخاف ويكذب، ولكن مع هذا ربنا يعمل ايه؟ يحافظ له على رفقة ويحافظ عليه هو، لأنه لم يصنع معنا كإيه؟ كأعمالنا ولا كخطايانا. ربنا تحبه الحلو حتى والإنسان بيشك فيه، وحتى والإنسان بيهينه، لكن هو في رحمته وفي حلاوته برضك يحافظ له عليه، وما يسلموش للموت ولا للهلاك، لكن يديله درس بقى حلو قوي. يخلي ابي مالك اللي هو ملك جرار اللي هو الانسان الوثني اللي ما عندوش مبادئ اللي اسحاق قاعد يفكر وقال الناس دول وحشين لا يعرفوا ربنا ولا عندهم مبادئ ولا عندهم اخلاق ولو عرفوا ان رفقة دي مراتي حيموتوني عشان ياخدوها. يعني كانت نظر اسحاق ناس ايه اشرار. يقوم الانسان الوثني اللي في نظر اسحاق ان هو شرير يقوم يوبخ اسحاق يقول له ايه اللي انت عملته ده، انت مش عارف ان كان ممكن حد يزني مع امرأتك وتصنع بنا شر؟ طب وانت يهمك ايه؟ انت يهمك ان يكون في زنا ولا ما فيش زنا؟ لكن يوري ربنا ان هذا الوثني عنده مبادئ واخلاق مش زي النظرة الوحشة اللي كان بصص بيها مين اسحاق. يوبخه يوبخه. يعني مش بس اسحاق خاف وكذب، ده كمان بص للناس وقال عليهم ايه وحشين. ده انت اللي وحش لان نظرتك ايه وحشة. لكن ربنا يقول له خد شوف الناس اللي انت بتقول عليهم وحشين عندهم اخلاق وعندهم ايه مبادئ بالرغم انهم وثنيين، بالرغم ان انت اتهمتهم في ذهنك وقلت ان الناس دول اشرار، لكن هذا الانسان عنده اخلاق ومبادئ. لو كانوا هم وحشين فعلا زي ما بيقول اسحاق ما كانش هامه. طب يعني ما يزنوا، ما هم وثنيين والزنا من ضمن عبادة الوثنيين شيء مقبول ومرضي. لكن الانسان ده بالرغم انه كان كده لكن كان عنده مبادئ واخلاق وامر. يقول من ينس هذا الرجل او امرأته موتا يموت. بالرغم ان اسحاق بصلهم نظرة وحشة وبالرغم ان اسحاق كان هيعمل لهم مشكلة لكن طلع الانسان ده كريم جدا انه حمى مين اسحاق وايه ورفقة. واحنا بنحتك بالعالم في حاجتين خدناهم لحد دلوقتي، احساس الاحتياج وازاي الانسان يتغلب على احساس الاحتياج، والحاجة الثانية نظرتنا للي حوالينا. نظرتنا للي حوالينا نظرتنا ايه؟ ان الناس دول احط منا؟ ان الناس دول اقل منا؟ نظرتك للمجتمع اللي انت عايش فيه. يقول وزرع اسحاق في تلك الارض فاصاب في تلك السنة 100 ضعف وباركه الرب. برغم ان الارض كلها كان فيها جوع لكن انسان الله واللي عايش مع ربنا واللي وعده ربنا، ربنا لازم ايه يوفي الوعد وباركه الرب. لو ترجعوا للمثل اللي قاله السيد المسيح عن انواع التربة اللي موجودة، قال في ارض طريق وارض شوك وارض محجرة وارض جيدة، والارض الجيدة دي اعطت ثمر ايه 30 و60 و100. هذه الارض الجيدة اللي ربنا اشتغل فيها فجابت 100 ضعف. عشان كده ربنا يرفع الانسان فوق مستوى الاحتياج يقول له انا اسد احتياجاتك بس ما تنزلش المصر، ما تروحش وتبقى عبد للاحتياجات بتاعتك. لكن ربنا مش هيعدي الغلطة دي لإسحاق كده بإيه ببساطة. صحيح ربنا حفظه وحفظ رفقة لكن لازم إيه يأدبه. فيقول بالرغم من إن ربنا باركه وأصاب 100 ضعف وتعاظم الرجل في عدد 13، تعاظم الرجل وكان يتزايد في التعاظم تكوين 26 عدد 13 حتى صار عظيما جدا، رفعه فوق قوي قوي قوي. فكانت له مواشي من الغنم ومواشي من البقر وعبيد كثيرون فحسده الفلسطينيون. وجميع الآبار التي حفرها عبيد أبيه في أيام إبراهيم أبيه طمها الفلسطينيون وملؤوها ترابا. وقال ابي مالك لاسحاق اذهب من عندنا لانك صرت اقوى منا جدا. فمضى اسحاق من هناك ونزل في وادي جرار واقام هناك. بركة ربنا كترت كترت قوي قوي معاه، وربنا اثبت ان كلمته صح. قال له انا حباركك، يعني حباركك، ونفذ له الوعد واكد له، بس مسكه بقى عشان ايه؟ يقدمه. وهيقدمه بايه؟ هيقدمه بمين؟ اللي هو كان خايف منه. مش هو كذب لانه خاف من الفلسطينيين؟ انت بقى مش خايف منهم؟ طب انا هخوفك، هخوفك منهم. عشان كده بعد البركة العظيمة اللي ادهاله، كل ما يتحفر دير يردموها له ويحسدوه، وبعدين يقولوا له امشي من مستينا، ما تقعدش معانا. هو البركة بتاعتك دي يا رب فين؟ ادتني حاجات كتيرة لكن مش متهني بيها، اداني حاجات كتيرة لكن في مضايقات، في ناس عمالة تضايقني. يقول له كده، مش دول اللي انت كنت خايف منهم؟ طب خاف منهم بقى. يقول في سفر ارميا الاصحاح الاولاني، يقول للارميا آية خطيرة جدا، ربنا لما جه يدعوه للخدمة يقول له لا تقل اني ولد، لاني جاعل كلامي في فمك واعطيك سلطان انك تبني وتهد وتنقض وتغرب، جعلتك مدينة حصينة، جعلتك سور حديد. وعمال يقول له يقول له، بعدين في الاخر يقول له تحذير بسيط قوي، يقول له ايه؟ لا ترتع من وجوههم لألا اريعك منهم. يقول له ايه؟ ما تخافش منهم، لانك لو خفت منهم انا فعلا اللي هخوفك ايه؟ منهم. لا ترتع من وجوههم لألا اريعك منهم. انا عمال اوعدك واقول لك جعلتك مدينة حصينة واسوار من حديد، وجعلتك وجعلتك وجعلتك، بعد ما اديتك كل ده وترجع تخاف، هخوفك ايه؟ فعلا منهم، هخوفك فعلا منهم. وده فعلا اللي عمله مع اسحاق. ربنا قال له اكون معك واباركك، وبعدين يخاف اسحاق ويروح يعمل كذبة ويعمل ويمشي بطريق ملتوي، فيبتدي ربنا بقى يخوفه. طب خد، انا ثبتت لك كلامي وانا عند كلامي، وقلت لك حباركك وانا فعلا اديني باركتك، بس هقدمك بقى، انت خايف منهم طب خاف منهم بقى. ويبتدي ربنا يقدمه. ويبتدي ربنا يأدبه. وبعدين يقول التعبير الأخير اللي في آخر عدد 17، يقول ونزل في وادي ايه؟ جرار. نزل يعني ايه؟ الضحمة. خدوا بالكم التعبير ده لانه هيلغيه بكلمة تانية. نزل يعني الضحمة لتحت، لان ده وقت تأديب بقى، ده وقت تأديب. وبعدين تطلع المشكلة الثالثة اللي احنا بنواجهها في العالم. احنا قلنا الإصحاح ده يمثل الإنسان والعالم. أول مشكلة كانت مشكلة الاحتياج، تاني مشكلة النظرة للي حوالينا، ثالث مشكلة مواجهتنا للناس اللي بتضايقنا. في ناس بتحسد، في ناس بتعاكس، في ناس بتضايق. لو انت حاسس ان في ناس بتحسدك او ناس بتضايقك او ناس مش مريحة ليك، كل ما بتعمل عمل بيتمره لك، اعرف اول حاجة وارجع بذهنك كده وبص، لألا يكون هذا الامر تأديب من مين؟ من ربنا. ربنا بيأدبك. في موقف حلو مع داود، داود بعد ما صار ملك عظيم وربنا نفذ له كل الموعود اللي وعدوا بيها، وبعدين جه غلط، وبعدين قام عليه ابنه أبشالوم وعمل انقلاب عليه، وطلع داود هربان جري، طلع له واحد اسمه شمعي ابن ايه؟ ابن جيرة. وقعد يشتم ويثبت مين؟ في داود. فقام قائد الجيش قال لداود سيبني اعدي واروح اموته، ازاي يسب مسيح الله؟ فداود سكت كده وقال له لا سيبه، لان الله قال له سب داود. قال له مش هو اللي بيشتم، ده ربنا هو اللي ايه اللي بيشتمني، لان بعد ما ربنا اداني وانا غلطت لازم اخد التأديب بتاع مين؟ ربنا. عشان كده حس الانسان بقى الصاحي والواعي يشعر ان كل المضايقات اللي بتحصل في حياته هي تأديب من ربنا، والابن الشاطر هو اللي يقبل الايه؟ التأديب، ما يتذمرش عليه، لان التأديب ده لازم ربنا ينظفك وينقيك. لو في حد منغص عليك اعرف ان ده تأديب من الله. دور في حياتك كويس لألا تكون محتاج إلى توبة، تكون محتاج إلى توبة. وبعدين يقولوا له مش بس يعكسوه ويضايقوه ويحسدوه، ده في الآخر يجي أبي مالك ويقول له إيه؟ فضل بقى لأنك صرت أقوى من إيه؟ مننا، امشي من الحتة دي خالص، مش عايزينك. يعني يوصل لحد التأديب ان هو يضطرد، بالرغم من ان ربنا صيره وكان يتزايد الرجل في العظمة، لكن العظمة دي خليته يطلع ايه؟ بره. فعاد اسحاق ونبش ابار الماء التي حفروها في ايام ابراهيم ابيه، وطمها الفلسطينيون بعد موت ابيه. ابتدى يعمل ايه؟ يدور على الابار اللي حفرها ابراهيم وايه؟ وينضفها، ينبشها يعني، يطلع اللي اتردمت بيه. وهنشوف معنى النبش ده ايه. ودعا باسماء، دعاها باسماء كالاسماء التي دعاها به ابوه، وحفر عبيد اسحاق في الوادي فوجدوا هناك بئر ماء حي. فخصم رعاة جرار رعاة اسحاق قائلين لنا الماء، فدعا اسم البئر عس لانهم نازعوا، عس يعني نزاع. ثم حفروا بئر اخرى وتخاصموا عليها ايضا فدعاها سطمة يعني خصام. يعني مش بس طردوه من بيتهم او من بينهم، ده فضلوا ايه وراه. بعد ما نزل وراح الوادي نزلوا وراه يشوفوه يطلع بير. في الاول كانوا يعملوا ايه؟ يطمروا، دلوقتي يتخانقوا البير دي ايه بتاعتنا. حرب مستمرة، تأديب مستمر. ده سبتلكوا المكان لكن هم فضلوا وراه، كأن ربنا لسه عايز يضغط ضغطة ايه زيادة. يقول ثم نقل من هناك وحفر بئر اخرى ولم يتخاصموا عليها، فدعا اسمها رحوبوت، وقال انه الان قد ارحب لنا الرب واثمرنا في الارض. لحد ما وصل لنقطة حفر بير وما تخنقوش ايه عليها. ويبدو هنا واحد يقول ده اسحاق هنا يبدو بمظهر الايه؟ ها؟ الاستسلام والخضوع. كل ما تحصل خناقة يسيب المكان وايه؟ ويمشي. يعني هو ده اللي بيطالبنا بيه ربنا، ان احنا نمشي تملي، ان احنا نبقى المظلومين ومضطهدين ومذلين. يبقى الانسان المسيحي هو الانسان الضعيف اللي بيهرب. يبدو ان اسحاق هنا كان رجل سلام، مش عايز مشاكل ومش عايز دوشة، كل ما يتخانقوا على حتة يسيبها وايه ويمشي. لكن اسحاق اكيد كان كل ده من وراه، مش كان بعض، لان زي ما هنشوف دلوقتي ازاي هو طلع اقوى من الكل. لكن اسحاق كان حاسس ان كل دي تأديبات من مين؟ من ربنا، عشان كده كان بيقبل التأديب. لكن شوفوا الحال هيتغير ازاي بقى بعد ما ربنا اخر دير حفروها وربنا ما عملش حصام عليها، وساعده فيها وقف جنبيها. يقول ايه؟ ثم صعد من هناك الى بئر سبع، فظهر له الرب في تلك الليلة وقال انا اله ابراهيم ابيك، لا تخف لاني معك واباركك واكثر نسلك من اجل ابراهيم عبدي. فبنى هناك مذبحا ودعا باسم الرب، ونصب هناك خيمته وحفر هناك عبيد اسحاق بئرا. شوفوا المحاولات اللي هو عملها. اول حاجة عمل ايه في الابار؟ قاعد ينبش، ينضف، يشيل الحاجات اللي سدت الايه؟ البير. لكن كل ما بيشيل كانوا هم ايضا بايه؟ بيصارعوا ايه؟ معاه. عارفين النبش ده رمز لايه في حياتنا؟ ها؟ اللي هو التوبة. كل ما الشيطان يطمر البير انت تعمل ايه؟ تشيل اللي طمره. هي مصارعة، يطمرها تاني انت شيل تاني. اقعد انبش الابار لحد ما هتصل لوقت النزاع اللي فيه ده ايه؟ يبطل. عشان كده في مرة من مرات ظهر الشيطان لأحد الرهبان وقال له هي حرب يا راهب، هي حرب. تفكر ايه؟ انا هتمر لك وانت شطارتك لو تقدر تعمل ايه؟ تنظف. نبش البير ده التوبة، الرجوع للحالة الاولانية، تنظف. شوف حياتك اتسدت بانهي تراب وبانهي طين وبانهي قذارة. اقعد انبش ونظف. فكر شرير دخل شيله، غضب وحقد، حسد من انسان، غيرة من انسان، نظف. ما تقولش ما انا نظفت مرة وجيه اضمها تاني. نظف مرة واثنين وثلاثة وعشرة، لان هي حرب وهتفضل طول حياتك تنظف لحد ما توصل للنقطة ان ما يحصلش فيه ايه؟ نزاع، وتسكن الحرب. وبعد كده يقول ثم صعد الى بئر سبع. في الاول قال ان هو ايه؟ نزل، لكن دلوقتي ايه؟ طلع. لما يدخل الانسان في حياته النصرة يصعد. صعد الى بئر سبع، بس لما طلع بقى شوفوا شاف ايه بقى؟ لانه نبش ونضف وجاهد، ولانه صعد وارتفع وقام، راح ربنا عمل ايه؟ ظهر له. قال له اسمع بقى، انا اله ابراهيم ابيك اللي كلمتك قبل كده واللي انت ما صدقتش كلامه، لا تخف. مش خطيتك ان انت الاولانية ان انت عملت ايه؟ خف. خلاص انا هنزعها ايه؟ منك. لا تخف، هنزع الخوف منك، هنزع الخطية نهائي منك. ان كان الخوف هو اللي وقعت انا هشيل الايه؟ الخوف. لاني معك واباركك. طب ما انت باركتني قبل كده يا رب. قالوا لا، بس المرة دي بقى مش هتتمتع بالبركات بتاعتي، لكن هتتمتع بايه؟ بوجودي انا شخصيا. في الاول اتمتعت بالبركات، لكن البركات دي ما قدرتش تمنع الضيقات والحروب ايه؟ عنك. لكن دلوقتي هتتمتع بوجودي انا شخصيا. عشان كده اول حاجة يروح عاملها اسحاق انه يعمل ايه؟ بنى مذبح للرب. ما بقتش عايز البركات، لان البركات دي ممكن اضيعها وتضيع مني، لكن بالاولى انا عايز ايه؟ صاحب البركات، صاحب الايه؟ البركات. لان ممكن يبقى عندي بركات وفي ناس عمالة تحسد وفي ناس عمالة ايه؟ تضرب، لكن انا عايز صاحب البركات. عشان كده لو تفتكروا مرة كنا بنتكلم عن يعبيس اللي طلب من ربنا يقول له ايه؟ ليتك تباركني. ومش بس لا، وتكون يدك ايه؟ معي لتحفظني. يعني مش عايز البركة وبس، لا ده انا عايز الايدين اللي تحفظ البركة دي فين؟ في حياتي، لاني ممكن اخد البركة واتعب. انا عايز الايدين اللي تبقى موجودة، عايز وجود صاحب العطية. عشان كده اول حاجة يعملها اسحاق انه يروح بني مذبح لربنا، يقيم مذبح. خلاص انا متأكد يا رب ان انت معايا، وانا دلوقتي هكون ايه؟ معاك. عشان كده بنيت لك ايه؟ مذبح. لما الكاهن يقول اين هي قلوبكم، بنقول ايه؟ هي عند الرب. ربنا معانا واحنا دلوقتي معاك، عشان كده هنقيم مذبح ليك، هنحرص على علاقتنا بيك كل يوم. اتأكدنا ان انت معانا، بس المهم ان احنا اللي نكون ايه؟ معاك. هنقيم علاقة دي كل يوم، كل يوم نقيم علاقة معاك، مذبح، صلاة، قراية الكتاب المقدس، شركة. مفيش اي حاجة تعطلنا عنك، عن العلاقة بيننا وبينك. مهم ان احنا نكون مع ربنا، مش نفضل نقول يا رب خليك معانا. طب ما هو قال ان انا معاكم واحنا مش مصدقين. المهم دلوقتي اللي انت تدور عليه ان انت اللي تكون معاه، مش هو اللي يكون معاك. لما نبش وصعد ربنا ظهر له، ولما يظهر ربنا في حياتنا ينزع الخوف والخطية والفشل، ويبقى الانسان مش بيتمتع بالبركات، ولكن بالاولى يتمتع بصاحب الايه؟ البركات، بوجود ربنا في حياته، وجود ربنا شخصيا. وهنا نفهم ان البركة مش ان ربنا يبعد عنا الاتعاب والمصاعب، لكن البركة هي ان ربنا يرفعنا فوق التعب وفوق المصاعب. ساعات الناس تفتكر ان اللي يمشي مع ربنا يعني لا يعيا ولا يتعب ولا حد يضايقه ولا حد يجي ناحيته، ويبقى يعني راجل فوق فوق. لا، ربنا ما بيمنعش التعب، لكن يرفع فوق التعب. الموقف الثالث، الناس اللي بتضايقنا في العالم، ربنا بيقول انا بعتكم كحملان وسط ايه؟ ذئاب. يعني انت يا رب عايزنا نتاكل كده في وسط الناس، زي ما اسحاق كده كان عمال يتاكل، كل ما يتخانقوا على حاجه يروح سايبها وماشي، ويبقى في منتهى الضعف كده، يقول لا، شوفوا الحملان دي بقى هتعمل ايه. الذيابه لما تاكل الحملان، زي ما القديس اغسطينوس بيقول، الديب لما ياكل الحمل يتحول الديب الى ايه؟ الى حمل، ياخد طابع الحملان. يبقى مين اللي اقوى، اللي كل ولا اللي اتغير؟ اللي غير. عشان كده لما قالها انا زورت لكم كحملان وسط ذئاب، احنا لازم نكون حملان. مش تقول لا لازم ندافع ولازم نتخانق ولازم نعمل ولازم الانسان طب اعمل كده وريني شطارتك، شوف هتاخد ايه، هتاخد اكتر ضرر. لكن لو سمعت كلمة المسيح وكنت حمل حقيقي، شوف مقدار التغيير اللي ممكن تعمله ايه. طردوا اسحاق ومشي اسحاق وكان رجل سلام وما تخانقش، لكن يقول وذهب اليه من جرار ابي مالك واحذاث من اصحابه وفي كل رئيس جيشه. فقال لهم اسحاق ما بالكم اتيتم الي وانتم قد ابغضتموني وتركتموني من عندكم؟ فقالوا اننا قد راينا ان الرب كان معك، فقلنا ليكن بيننا حلف بيننا وبينك ونقطع معك عهدا الا تصنع بنا شرا كما لم نمسك وكما لم نصنع بك الا خيرا وتركناك بسلام. بس اسحاق ده كان ليه؟ لوحده. يعني حتى ذكر عيسى ويعقوب ما كانش ليهم ذكر، كل واحد كان يظهر سرح في حته. يعني اسحاق لوحده، يقوم يجيله ابي مالك الملك والمستشار بتاعه صاحبه ورئيس جيشه المتكلم، ويجوا يسعوا ويخضعوا لمين؟ لإسحاق. مش هو ده الضعيف اللي كان كل ما حد يتخانق معاه يمشي؟ ده هم دلوقتي جايين يجروا ايه وراه، يقولوا له احنا عارفين ان ربنا معاك، ما تسمعش بينا شر، ده احنا اللي خايفين ايه منك. طب ده انت يا ابي مالك عندك جيش كبير وعندك قائد جيش، اسحاق ده يطلع ايه؟ ده انت لو قمت عليهم تموتوهم، يطلع ايه اسحاق ده؟ لكن يضر الملك ويضر المستشار بتاعه ويضر رئيس جيشه ويجوا يترجوه لا تصنع بنا شرا. مش هو ده الحمل اللي كانوا بياكلوه؟ لكن هذا الحمل كان لدي يدي ايه؟ تخضع. امتى الانسان يصدق انه لما يطوع كلمة ربنا ووصية ربنا مش هيبقى ضعيف، مش هيبقى ضعيف ولا هيستطردوه ولا هيضربوه ولا هيبقى مهان، ده هيبقى ليه مجد لدرجة ان الملك يجي ويخضع له. لكن للأسف ما بنصدقش، نفضل نتخانق ونعمل صراعات ولازم ناخد حقنا، واحنا ما نبقاش كده مهملين وما نبقاش محتقرين ويفضلوا يستهونوا بينا ويدونا ويعملونا. لا، ده الواحد لازم يقطع يعمل، هتعمل وهتاخد اكتر. لكن الانسان اللي ينفذ كلمة ربنا لا يمكن، لا يمكن ابدا انه يكون ضعيف. المشكلة بيقول ما احنا بنحبهم وبنقدم لهم محبة وهم بيفهموا المحبة دي كايه؟ كضعف. احنا ما بنقدمش محبة، احنا بنمثل عليهم المحبة. لكن لو قدمنا محبة حقيقية يقول تضع ضمر نار على ايه؟ على رأسه. لا يغلبنك الشر، ان جاء عدوك فطعمه وان عطش فاسقيه، فانك تضع جمر نار على رأسه. المحبة قوية كالموت. لو بنحب صح، لو بنحب صح مش ممكن المحبة تتاخد على ضعف، لكن لو بنمثل المحبة يركبونا اكتر. لكن عشان نقدر نحب صح ارجعوا لإسحاق. إسحاق في الاول كان كل ما يقدم لهم محبة يركبوه ايه؟ اكتر. ليه؟ ليه كانوا بيركبوه اكتر في الاول؟ لان ربنا ما كانش ايه؟ موجود. لان ما كانش فيه مذبح اتبنى، لان ما كانش فيه تسبيح. لكن بعد ما المذبح اتبنى وربنا ظهر له وصعد ونبش الابار وربنا بقى واضح، يقولوا برد. عارف بتقدم محبة والمحبة بتاعتك بتتاخد على ضعف ليه؟ لان ربنا مش موجود، لانك بتقدم مظهر للمحبة تمثيلية من برة، عشان كده بتاخد فوق دماغك اكتر. لكن لو ربنا موجود في حياة الانسان لا يمكن، لا يمكن، لان المحبة تحرق اللي قدامك. محبة قوية كالموت. اللي ينفذ وصية ربنا عمره ما يتاخد على ضعف، لكن احنا بنتاخد على ضعف لان ربنا مش موجود. بالضبط زي اسحاق في الاول، ربنا مش موجود، مش مصدق في ربنا، عشان كده كان كل ما يعمل حاجة ياخد فوق دماغه، وكل ما يسيب مكان يجر وراه في المكان الثاني ويضايقوه. لكن اول ما ربنا بقى ظهر، او مش ربنا ظهر، لان ربنا ظاهر من الاول، اول ما هو اظهر ربنا في حياته، فرق بين الاثنين، ربنا ظهر له من الاول لكن هو ما اظهرش ربنا. اول ما اظهر ربنا وصدق وبنى المذبح، ابتدى بقى ربنا اللي ظاهر فيه كل الناس اللي حواليه تخضع له، كل الناس اللي حواليه تجري وراه تطلب سلامه تطلب رضاه، لان حتى يقول له كده انت مبارك الرب، يقول له في عدد 29 لا تصنع بنا شرا كما لم نمسك وكما لم نصنع بك الا خيرا وصرفناك بسلام، انت الان مبارك الرب. ربنا هنا اللي ايه؟ اللي واضح، عشان كده لا يمكن ان المحبة دي تتخذ على انها ايه ضعف. فصنع لهم ضيافة فاكلوا وشربوا، ثم بكروا في الغد وحلقوا بعضهم لبعضا، وصرفهم اسحاق فمدوا من عنده بسلام. وهنا الانسان اللي قوي بيقدم المحبة والغفران والاتضاع والتنازل، مش لانه ضعيف، لان ربنا اللي فيه قوي. عشان كده الكل خضع ليه. واول ما قدم الغفران والحب شوفوا حصل موقف حلو قوي. وحدث في ذلك اليوم ان عبيد اصحاب جاءوا اخبروا عن البئر التي حفروا وقالوا له قد وجدنا ماء. اول ما غفر في نفس اليوم ربنا اداله ايه؟ طيب مش هي دي اللي بتتخانقوا عليها؟ انت غفرت وحبيت، عشان كده ادي الميه هديه ليك، ادي الروح القدس والامتلاء للانسان اللي اتعلم انه يحب ويغفر لما يكون ربنا ظاهر في حياته. فدعاها شبعة، شبعة يعني سبعة بالعبري سبعة، لذلك اسم المدينة بئر سبع الى هذا اليوم. كده العالم كله يخضع للانسان لو الانسان ده ظهر في مين؟ ربنا. ثلاث مشاكل بيقابلهم الانسان في حياته في العالم: مشكلة الاحتياج، نظرته للناس اللي حواليه، الناس اللي بيضايقوه. ازاي الانسان يواجه الثلاث حاجات دول؟ دول اللي علمهم من الكتاب المقدس النهاردة. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ صلى الله كتب التلاتين كما فكرة تكون اصحاح 26 عدد 34 صفحة 41 تكوين 26 عدد 34. ولما كان عيسو ابن 40 سنة اتخذ زوجة يهودت ابنة بيري الحيثي وبثنة ابنة ايلون الحيثي، فكانت مرارة نفس لإسحاق ورفقه. وحدث لما شاخ اسحاق وكلت عيناه عن النظر انه دعا عيسو ابنه الاكبر وقال له يا ابني، فقال له ها انا ذا. فقال انني قد شخت ولست اعرف يوم وفاتي، فالان خذ عدتك جابتك وقوسك واخرج الى البرية وتصيد لي صيدا، واصنع لي اطعما كما احب، واتني بها لآكل حتى تباركك نفسي قبل ان اموت. وكانت رفقة سامعة اذ تكلم اسحاق مع عيسو ابنه، فذهب عيسو الى البرية كي يصطاد صيدا ليأتي به. واما رفقة فكلمت يعقوب ابنها قائلة اني قد سمعت اباك يكلم عيسو اخاك قائلا ائتني بصيد واصنع لي اطعم لآكل واباركك امام الرب قبل وفاتي. فالان يا ابني اسمع لقولي فيما انا امرك به، اذهب الى الغنم وخذ لي من هناك جديين جيدين من المعدة فاصنعهما اطعم لابيك كما يحب، فتحضرها الى ابيك ليأكل حتى يباركك قبل وفاته. فقال يعقوب لرفقة امه وذا عيسو اخي رجل اشعر وانا رجل املس، ربما يحسبني ابي فاكون في عينيه كمتهاون واجلب على نفسي لعنة لا بركة. فقالت له امه لعنتك علي يا ابني، اسمع لقولي فقط واذهب خذ لي. فذهب واخذ واحضر لامه، فصنعت امه اطعمة كما كان ابوه يحب. واخذت رفقة ثياب عيسو ابنها الاكبر الفاخرة التي كانت عندها في البيت، والبست يعقوب ابنها الاصغر، والبست يديه وملاست عنق جلود جديي المعز، واعطت الاطعمة والخبز التي صنعت في يد يعقوب ابنها. فدخل الى ابيه وقال يا ابي، فقال ها انا ذا، من انت يا ابني؟ فقال يعقوب لأبيه أنا عيسو بطرك، قد فعلت كما كلمتني. قم اجلس وكل من صيدي لكي تباركني نفسك. فقال اسحاق لابنه ما هذا الذي اسرعت لتجد يا ابني؟ فقال انا الرب ان الرب الهك قد يسر لي. فقال اسحاق ليعقوب تقدم لاجسك يا ابني اانت هو ابني عيسو ام لا؟ فتقدم يعقوب الى اسحاق ابيه فجسه وقال الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسو. ولم يعرفه لان يديه كانت مشارتين كيدي عيسو اخيه فباركه. وقال انت هو ابن عيسو؟ فقال انا هو. فقال قدم لي لاكل من صيد ابني حتى تباركك نفسي. فقدم له فاكل واحضر له خمرا فشرب. فقال له اسحاق ابوه تقدم وقبلني يا ابني. فتقدم وقبله فشم رائحة ثيابه وباركه. وقال انظر رائحة قال انظر رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه الرب. فليعطك الله من ندى السماء ومن دسم الارض وكثرة حنطة وخمر ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل. كن سيدا لاخوتك وليسجد لك بنو امك ليكن لعنوك ملعونين ومباركوك مباركين. وحدث عندما فرغ اسحاق من بركة يعقوب ويعقوب قد خرج من لدن اسحاق ابيه ان عيسو اخاه اتى من صيده. فصنع هو ايضا اطعمة ودخل بها الى ابيه وقال لابيه ليقم ابي ويأكل من صيد ابنه حتى تباركني نفسك. فقال له اسحاق ابوه من انت؟ فقال انا ابنك بكرك عيسو. فارتعب اسحاق ارتعابا عظيما جدا. وقال فمن هو الذي اصطاد صيدا واتى به الي فاكلت من الكل قبل ان تجيء وباركته؟ نعم ويكون مباركا. فعندما سمع عيسو كلام ابيه سرق سرقة عظيمة ومرة جدا. وقال لابيه باركني انا ايضا يا ابي. فقال قد جاء اخوك بمكر واخذ بركتك. فقال الا ان اسمه دايا يعقوب فقد تعقبني الان مرتين. اخذ بكوريتي وهو ذا الان قد اخذ بركتي. ثم قال اما بقيت لي بركة؟ اجاب اسحاق وقال لعيسو اني قد جعلته سيدا لك ودفعت اليه جميع اخوته عبيدا وعضدته بحنطة وخمر فماذا اصنع اليك يا ابني؟ فقال عيسو لابيه الك بركة واحدة فقط يا ابي؟ باركني انا ايضا يا ابي. ورفع عيسو صوته وبكى. فاجاب اسحاق ابوه وقال له هو ذا بلا دسم الارض يكون مسكنك وبلا ندى السماء من فوق وبسيفك تعيش ولاخيك تستعبد ولكن حينما تجمح انك تكسر نيره عن عنقك. فحقد عيسو على يعقوب من اجل البركة التي باركه بها ابوه. وقال عيسو في قلبه قربت ايام مناحة ابي فاقتل يعقوب اخي. فاخبرت رفقة بكلام عيسو ابنها الاكبر فارسلت ودعت يعقوب ابنها الاصغر وقالت له فوجع عيسو اخوك متسل من جهتك بانه يقتلك. فالان يا ابني اسمع لقولي قم واهرب الى اخي لابان الى حاران وقم عنده اياما قليلة حتى يرتد سخط اخيك حتى يرتد غضب اخيك عنك وينسى ما صنعت به. ثم ارسل فاخذك من هناك. لماذا اعدم اثنيكما في يوم واحد؟ وقالت رفقة لإسحاق مللت حياتي من أجل بنات حس. فإن كان يعقوب يأخذ زوجة من بنات حس مثل هؤلاء من بنات الأرض فلماذا لي حياة؟ مجدا للثالوث الأقدس. الحقيقة القصة اللي احنا قريناها دلوقتي يمكن في آراء كثيرة جدا وفي تأملات كثيرة فيها. في ناس مؤيدين للعمل ويعقوب ورفقة امه وفي ناس بتعترض. لكن مش هنخش في الحاجات دي او في الاراء دي اكتر. ما عايزين نشوف ان الاصحاح ده فعلا فيه خلاص الانسان. ولو اخدناه بعين النبوة او بعين الرموز نلاقي ان العمل اللي اتعمل ده هو عمل المسيح من اجل خلاصنا. لو هتلاحظوا ان الاربعة الاشخاص اللي موجودين اسحاق ورفقة وعيسو ويعقوب، الاربعة غلطوا والاربعة وقعوا في خطأ كبير جدا. اول واحد اسحاق غلط بانه صمم انه يدي البركة لمين؟ لعيسو، بالرغم من ان ساعة ميلاد الاثنين جه الصوت كده وقال للرفقة ان الكبير يستعبد للايه؟ للصغير. وبالرغم من علمه ان عيسو باع البكورية ليعقوب، وبالرغم من علمه ان عيسو كسر القاعدة وراح اتجوز اتنين من بنات الايه؟ الحيثيين، وما اخذش من ارضه وعشرته زي ما ابراهيم صمم انه لما جه يجوز اسحاق انه ياخد من ارضه ومن ايه؟ ومن عشرته. لكن لان اسحاق كان متعلق جدا بعيسو وكان بيحب عيسو اكتر، بالرغم من كل الحاجات دي اصر انه يدي البركة لمين؟ لعيسو. عشان كده نشوف ان بعد ما حس ان هو اتخدع وان البركة ما راحتش لعيسو ولكن راحت ليعقوب، يقول الكتاب ان هو ايه؟ ارتعد ارتعاد ايه؟ عظيم. ارتعد ارتعاد عظيم، لان حس ان ربنا عايز يثبت الكلام اللي هو ايه بيقوله. هو كان واقف ضد مين؟ ربنا. بالنسبة لرفقة في مكرها وفي حبها لابنها يعقوب الابن الثاني وفي تفضيلها لابن عن ابن وفي خديعتها لزوجها، غلطت غلطة. عشان كده الغلط اللي غلطته دي دفع ثمنه انها اتحرمت من يعقوب لحد ما ايه؟ ما ماتت. قالت له قلت لك وقت قليل لحاران وترجع، لكن للأسف ان يعقوب راح ومرجعش غير بعد حوالي 20 سنة، كان في الوقت ده رفقة ماتت. عيسو اخطأ لانه من الاول استهان بالايه؟ بالبكورية. واتكلمنا على البكورية كميراث روحي، ان يكون ليه نصيب اتنين في الميراث، ان هو يكون كاهن العيلة والمتقدم يصلي من اجل العيلة، وان البكر من نسله يجي المسيح. وعلى حسب كلمة ربنا لموسى لما جه يخرج الشعب من ارض مصر، بكر فاتح قدس اقداس لمين؟ لكن نلاقي ان يعقوب يبقى عايز عيسو يحتقر مين؟ بالبكورية. عشان كده نشوف ان عيسو اخطأ في انه استهتر وكان مستبيح، وكان لما طلب البركة ما قدرش ياخدها مع انه طلبها بايه؟ يعقوب اخطأ، الوعد لي ان هو اللي يبقى بك وان هو ياخد البكورية وياخد البركة، لكن اخطأ لان الغاية لا تبرر الايه؟ الوسيلة. وعشان كده فضل يدفع ثمن غلطته اللي اخطأ بيها كل ايام حياته، زي ما خدع ابوه ولاده ايضا خدعوه وقالوا له يوسف مات وغشوه، وزي ما كان مكار وبيتعقب الناس هو ايضا كان خاله لبان مكار معاه وفضل يتعقبه ايضا. دي ملخص القصة، ان كل واحد من الاربعة غلط وكل واحد من الاربعة نال الايه العقاب بتاعه. لكن السؤال الاصلي عشان نقدر نشوف سر المسيح في الاصحاح ده هو ليه ربنا قال ان الكبير يستعبد للصغير، قال ان الكبير يستعبد للصغير، وهل ربنا ليه ناس او ربنا بيختار ناس وبيرفض ناس؟ طب ده على حسب النظرة الاولية ان مين كان افضل. كان عيسو، عيسو من جهة المنظر كان جميل جدا، لونه احمر ورجل مشعر وجسمه جبار لدرجة ان ابوه كان بيحبه لان في فمه صيد، وحتى بنات الحيثيين اعجبوا بيه وطلعوا يجروا وراه، وحتى لما هنشوف بعد كده انه قدر يكسب صداقات كتيرة لدرجة ان في 400 واحد كانوا ماشيين وراه، 400 واحد صديق ليه. وعلى حسب موقف الشهامة كان شهم جدا، يمكن لو كان هو اللي عامل طبق العدس وجه يعقوب وقال له اديني كان اداله بمنتهى الايه البساطة. بل الاكثر من كده عيسو ده كان انسان متسامح جدا، لما يعقوب راح له وسجد له قال له سامحني وانا غلطت سامحه وما انتقمش. يعني عيسو على مستوى الاخلاقيات وعلى مستوى الماديات وعلى مستوى العالم الاجتماعي كان متقدم جدا جدا، يعني نقدر نقول عليه انسان مجتمع او انسان عالمي، يعرف يجذب الكل ناحيته، يشد ابوه، يعرف يشد بنات الحيثيين، يعرف يشد 400 واحد، على مستوى اخلاقي جبار جدا، يعني انسان من جهة نظر العالم انسان كامل تماما، محبوب ومطلوب ومرغوب وقوي وجميل وليه مبادئ حلوة جدا. لكن مع هذا ربنا يقول الكبير يستعبد للصغير. ولو طلعنا سفر ملاخي نلاقي آية عجيبة جدا تصعب لنا الموضوع شوية. ففي سفر ملاخي الإصحاح الأولاني صفحة 1354، صفحة 1354، وحي كلمة الرب لإسرائيل عن يد ملاخي. أحببتكم قال الرب، قلتم بما أحببتنا. ده ربنا بيكلم الشعب إسرائيل وشعب إسرائيل بيرد، ربنا بيقول أنا بحبكم، فالناس قالت انت حبتنا في ايه مش باين. فبيقولهم اليس عيسو اخا ليعقوب يقول الرب، واحببت يعقوب وابغضت عيسو وجعلت جباله خرابا وميراثه لذئاب البرية. ربنا يقول احببت يعقوب وابغضت ايه عيسو، يعني ده ربنا بيفضل واحد عن الايه تاني. وبولس الرسول في رسالته لرومية اصحاح 9 يدخلنا في مشكلة، هل فعلا عند الله محاباة؟ لو طلعنا رومية اصحاح 9 صفحة 258 في العهد الجديد عدد 10 يقول وليس ذلك فقط بل رفقة ايضا وهي حبلى من واحد وهو اسحاق ابونا، لانهما وهما لم يولدا بعد ولا فعل خيرا او شرا، لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار ليس من الاعمال، بل من الذي يدعو. قيل لها ان الكبير يستعبد للصغير، فكما هو مكتوب احببت يعقوب وابغضت عيسو. خدوا بالكم من ترتيب الكلام، يقول لها الاثنين من اب ايه واحد، يعني مش ده من اب وده من اب، لا ده الاثنين نفس الشروط الظروف ونفس الشروط، وهما لم يولدا بعد من قبل الولادة، يعني لا ده عمل خير ولا ده عمل ايه شر. ربنا يختار، يقول ليس من قبل الاعمال بل من الله الذي يدعو. طب اذا كان يا رب الاثنين من اب واحد والاثنين لسه ما تولدوش وليس من قبل الاعمال، يعني مش ده كويس وده وحش، وان جيتوا للحق الاثنين كانوا ايه يعقوب وعيسو وحشين، لان حتى يعقوب كان انسان مكار وكذاب ومخادع، يعني لدي استحق ولدي استحق. امال انت يا رب اخترت على اي اساس؟ فماذا نقول؟ ألعل عند الله ظلما؟ حاشا، يعني ربنا ظالم؟ اذا كان بقى هو بمزاجه بيختار، ده هيئوا للخلاص وده هيئوا للهلاك، الاثنين كانوا وحشين والاثنين كان نفس الظروف. لانه يقول لموسى اني ارحم من ارحم واترائف على من اترائف، اذا ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى بل الله الذي يرحم. خدوا بالكم الآية دي، ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى بل الله الذي يرحم. لأنه يقول الكتاب لفرعون إني لهذا بعينه أقمتك لكي أظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الأرض. فإذ هو يرحم من يشاء ويقصي من يشاء، فستقول لي لماذا يلوم بعد؟ لأن من يقاوم مشيئته؟ إذا كان ربنا بيرحم اللي عايزه وبيقتل اللي عايزه، ربنا يجي يحاسب بعد كده ليه أو يلوم؟ مين يقدر يقاوم مشيئة ربنا أو إرادة ربنا؟ بل من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب؟ الله. ألعل الجبل تقول لجابلها لماذا صنعتني هكذا؟ أم ليس للخزاف سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر للهوان؟ فماذا إن كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته احتمل بأناه كثيرة، آنية غضب مهيئة للهلاك، ولكي يبين غنى مجده على آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد. أتمنى أن الكلام يكون واضح في ذهننا، يعني بمنتهى البساطة في مشكلة قدامنا، هل ربنا بيختار ناس وبيرفض ناس؟ وإذا كان فعلا ربنا بيختار وبيختار، طب بيختار على أي أساس؟ وإذا كان ربنا هو اللي بيختار، طب بيحاسب ليه؟ بيحاسب ليه؟ لأن احنا قدام مثل عجيب جدا، أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. إذا كنت أنت يا رب حبيت يعقوب فأي فضل ليعقوب؟ وإذا كنت أنت أبغضت عيسو فأي ذنب ليه؟ هتيجي تحاسبه بعد كده ليه؟ إيه رأيكم؟ يا ترى فعلا ربنا بيختار ناس وبيرفض ناس؟ ارحم من ارحم واقصي من اقصي، ايه رأيكم؟ طيب في نقطة حلوة هنا، يعني الرأي بيقول ان ربنا فعلا بيختار، ربنا فعلا بيختار، بيختار ناس وبيرفض ناس. بس اختياره ده على اي اساس؟ اذا كان هنا يقول ان الاثنين ربنا اختارهم، اختار يعقوب ورفض عيسو بالرغم ان الاثنين لم يولدا بعد، ولا ده عمل كويس ولا ده عمل وحش، لم يولدا بعد وليس من قبل الاعمال لانهم لسه ما عملوش حاجة. يبقى ربنا اختار على اي اساس؟ اعطابق علم الله. عشان كده في نفس رسالة روميا قبل الاصحاح ده في اصحاح 8 عدد 29 يقول آية خطيرة بولس، صح، 8 روميا 8 عدد 29 يقول ايه؟ لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. وبعدين في عدد 30 يقول والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم ايضا. يبقى بصدق علم معرفة ربنا سبق فعرفهم، ولما عرفهم عينهم، ولما عينهم ايه؟ دعاهم. ثلاث حاجات: عرفهم، عينهم يعني اختارهم، ولما اختارهم ايه؟ دعاهم. لان ربنا عنده نقطة الزمن، الزمن بالنسبة لله يختلف عنا. بالنسبة للإنسان الزمن في ماضي وحاضر ومستقبل، والإنسان ما يعرفش غير الماضي والحاضر اللي عايشه، إنما المستقبل ما يقدرش إيه يعرف. لكن بالنسبة لله الزمن غير موجود، ربنا ملوش ماضي وحاضر ومستقبل، لان ربنا كل شيء عريان ومكشوف ايه قدامه. ربنا ما عندوش نقطة الزمن. بسابق علمه عارف، يقول الذين سبق فعرفهم عشان كده عينهم، اختارهم بالرغم من ان هم لسه ما عملوش حاجة، وعشان كده لما عينهم ايه دعاهم. وبعدين تكملوا الآية والذين دعاهم فهؤلاء بررهم، يعني ادهم التبرير بالرغم من ان هم وحشين. وبعد ما بررهم والذين بررهم فهؤلاء مجدهم. يشوفوا اختيار ربنا سبق فعرفهم، بعدين عينهم، بعدين دعاهم، وبعدين بررهم، وبعدين مجدهم. خدوا بالكم الخمس نقط دول واحفظوهم، لان دول اللي هنشوفهم في حياة يعقوب كرمز للمسيح، كرمز للمسيح. ربنا سبق وعرف يعقوب، فعينه، اختاره، دعاه، برره، وبعدين مجده. فبسبب علم معرفة ربنا، ربنا اختار يعقوب. طب بسبب علم معرفة ربنا عرف ايه عن يعقوب؟ ايه اللي عرفه عن يعقوب وعلى هذا الاساس اختار يعقوب ورفض عيسو؟ ربنا من سبق وعرف ان يعقوب كويس، لان يعقوب ما كانش كويس. يعقوب كان انسان خاطي مثلنا تماما. لكن اللي كان ربنا يعرفه عن يعقوب ان يعقوب كان ليه اهتمامات روحية. لو كنا بنتكلم على اصحاح 25 قلنا ان العالم بينقسم اتنين، قسم يمثله عيسو، وده اللي بيبيع الروحيات من اجل الماديات، يبيع البكورية والميراث الروحي من اجل اكلة ايه؟ عدس. اما يعقوب فيمثل الجزء الاخر اللي هو بيبيع الماديات من اجل الايه؟ الروحيات. فيعقوب باع طبق العكس من قبل انه يشتري البركة الايه الروحية. فربنا ابتدى علمه عرف اهتمامات يعقوب. يعقوب فضل طول عمره من ساعة ما اتولد عارف ان هو الصغير، والصغير محلتوش لا بكورية وبالتالي محلتوش الايه البركة. ويرجع كده بذهنه لأيام آدم وأيام حواء، يعرف ان اللي ما ياخدش البركة ما يورث غير الايه، ايه اللي هيورثه من آدم وحواء؟ اللعنة. فقعد طول عمره وهو بيفكر ازاي يتخلص من اللعنة اللي ورثها من آدم وحواء ويقتني البركة. اما عيسو يقول عنه بولس الرسول في رسالة العبرانيين انه كان مستبيحا. عارفين كلمة مستبيح يعني ايه؟ ترجمتها الصح لا قدس له. يعني ايه لا قدس له؟ القدس ده كان فيه ايه؟ الاشياء المقدسة اللي مختصة بمين؟ لله. مائدة الوجوه والمنارة الذهبية والمذبح الايه الذهبي، الحاجات كان الكاهن بيرفع ويقدم عليها التقدمة لله كل يوم. اما عيسو فكان مستبيحا ملوش اقداس. هو اكل وفكر ايه المواضيع الروحية او الميراث الروحي ده يفيدني بايه؟ يعني ايه ابقى كاهن العيلة؟ ويعني ايه يجي من نسل المسيح؟ كل الحاجات دي ما قدرهاش. نأكل ونشرب لاننا غدا ايه نموت، لذة الوقت الحاضر، لذة الوقت الحاضر. ان الانسان قدام اللذة ممكن يبيع ويسيب حاجات كتيرة لانه مش شايف غير اللذة قدامه، ما هو شايف الميراث الروحي. يفيدني بايه الصلاة ولا الصوم ولا الذبايح ولا ولا ولا؟ انا ماليش غير الواقع اللي انا بعيشه. عشان كده حتى لما ابتدى يكبر ووصل لاربعين سنة قال بنات الحسيين حلوين، ايه اللي يمنعني ان انا اتجوز منهم؟ ابويا يقول لي خد من ارضك وعشيرتك. طب عشان ايه؟ وليه ما اخدش من الغرب؟ وليه ما امتعش نفسي؟ عشان الميراث الروحي مش مشكلة، مش عايزه. لذة الوقت الحاضر. عشان كده يروح يبيع البكورية مرة تانية في انه يروح يتزوج من بنات الحيثيين. انسان مش شايف اهمية الحياة الروحية قدامه، ما هو شايفها، مش مهتم. عشان كده كل اللي شايفه قدامه لذة الوقت الحاضر. عشان كده لما جه يبيع البكورية بطبع عكس يقول فلما اعيا وشاف باع الايه البكورية. والانسان لما يقع بين رحى او بين حجر الرحى في حجرين كده يفرموا الانسان، حجر الاعياء وحجر اللذة. ولو الانسان اتصعص بين الاتنين دول يبقى موقفه صعب. لو كان تعبان وبيشتهي وفي نفس الوقت قدامه اللذة ايه موجودة، يتطحن. ده اللي وقع فيه عيسو، كان معي وتعبان وجعان وبيشتهي ياكل، وقدامه الطبق الاحمر عمال يطلع دخان وعمال يغري بلذة الاكل. فهو مش شايف قدامه غير هذا الوضع، عشان كده ايه اكل. يبقى اختيار ربنا لانه كان بسبب علمه عارف، وعارف عن يعقوب ان يعقوب ليه اهتمامات روحية وليه رغبة روحية وعايز يتخلص من لعنة، بينما عيسو ما كانش ايه ليه. طب يعني كده هو الموضوع بس مجرد ان الانسان يبقى ليه اشتياقات وخلاص، ولا لازم الانسان يجاهد ويتعب؟ اذا كان ربنا يختار اللي بيختاره بيرفض اللي بيرفضه، يبقى ايه اهمية الانسان في جهاده الروحي؟ احنا بنجاهد ليه؟ ثم كل واحد يسأل نفسه انا ليه اشتياقات روحية، ولو ما لقيتش خلاص بقى اعيش في حياة الخطية وانتهى الموضوع. بيقول بولس الرسول كلمة تانية ان ليس الساقي ولا الغارش شيئا، بل مين؟ الله اللي ايه؟ اللي بينمي. يعني مش بشطارة الانسان اللي بيغرس ولا اللي بيسقي، لكن ربنا هو اللي ايه؟ بينمي. بس خدوا بالكوا ان ربنا حينمي ايه اذا كان ربنا هو اللي بيعمل العمل كله، اذا ما كانش فيه بذرة ايه؟ اتغرست وتروت. عشان نقدر نفهم عمل النعمة وعمل الجهاد في حياتنا، صحيح هو الله الكل في الكل وربنا هو اللي بينمي، لكن عشان ربنا ينمي لازم فيه ايه؟ بذرة تتغرس وتتسقي كل يوم. لكن ممكن الانسان يغرس ويسقي كل يوم والزرع ما ايه؟ ما يطلعش. لكن سر النمو هو نعمة مين؟ ربنا. عشان تقدر تعرف ايه اللي مطلوب منك وايه اللي مطلوب من ربنا. مطلوب منك ان انت تغرس وتروي كل يوم، لكن اعرف ان مش بغرسك ولا بريك النمو ده بيطلع، لكن النمو ده بايه؟ بنعمة ربنا. ليس الغارس ولا الساقي ايه؟ شيئا، لكن الله الذي ايه؟ ينمي. جهادك شيء ضروري وشرط مطلوب جدا جدا. صومك وصلاتك وخدمتك وقرايتك، كل الحاجات دي شرط، لكن ما هياش تمن لنعمة ربنا. في فرق بين الشرط وبين التمن. اذا كان ربنا هو اللي بيعمل وبنعمته وبنعمته، طب يبقى نعمل ليه؟ لا، انت جهادك شيء ضروري وشرط ضروري جدا، لكن ما هوش تمن لنعمة ايه؟ ربنا. ربنا لما اختار يعقوب ما اختاروش لان يعقوب كان كويس، لان يعقوب كان وحش، لكن اختاره لان يعقوب كان عنده استعداد انه يجاهد وانه يتغير. عشان كده في روميا واحنا بنقرا دلوقتي يقول لنا مثل الخزاف، ان من كتلة واحدة في ايد الخزاف ممكن يعمل اناء للايه؟ للكرامة، وممكن يعمل اناء للايه؟ للهوان، من نفس الكتلة. طب ايه اللي بيخلي الخزاف يعمل اناء للكرامة وفي نفس الوقت من نفس الطينة اللي في ايديه يعمل اناء للايه؟ للهوان؟ بمزاجه. انا مزاجي رايق دلوقتي هطلع اناء للكرامة، مزاجي مش رايق دلوقتي هطلع اناء للهوان. هل ربنا بيعمل كده؟ ولا لكن ايه اللي بيخلي من نفس الطينة مش من طينة اخرى يطلع اناء للكرامة واخر للهوان، من نفس الطينة ومن نفس الايد؟ ايه اللي بيفرق؟ ايه اللي بيفرق بين الاتنين؟ بالظبط، برافو عليكي. ان الفرق الوحيد ان في طينة بتقبل انها تتطيع وتتشكل في ايدين الخزاف، بتبقى طينة طيعة طرية تتشكل على حسب مزاجه، عشان كده يفضل يبدع فيها فتطلع اناء للايه؟ للكرامة. بينما نفس الطينة تبقاش عايزة تتشكل، تتبعكك، بتعاند معاه، ما هياش طيعة في ايديه، بتعصلك معاه، عشان كده يطلع شكلها منبعج، عشان كده ما تطلعش مستوية، عشان كده تتحول لآنية للايه؟ للهوان. من نفس الطينة ومن نفس الايدين في الخزاف. نفس بتبقى للكرامة ونفس بتبقى للايه؟ للهوان. كل ده متوقف على مدى استعداد الطينة انها تتشكل في ايدين الخزاف. كل ما بتعاند كل ما بتبقى للهوان، كل ما بتستهتر كل ما بتبقى للهوان، لكن كل ما بتبقى طيعة وتقبل التشكيل كل ما بتبقى للكرامة. عشان كده ده اللي هنشوفه في حياة يعقوب، ان يعقوب كان طينة طيعة في ايدين ربنا. يقول بعد ما عرفه وعينه ودعاه برره وقدسه طهره شكله أدبه، وبعدين بعد ما برره وقدسه وأدبه مجده ورفعه للمجد، صنعه إناء للكرامة. عشان ما حدش يقول أصلاً ربنا ما اختارنيش، ربنا ما اختارنيش، لا ربنا مختار الكل، لكن الوضع بيتوقف على مدى استعداد الإنسان لقبول هذا الاختيار. ده شوفوا لما اتكلم عن آنية الهوان يقول احتمل بطول أنا آنية غضب مهيئة للهلاك. يعني ربنا من جهة إرادته ومشيئته مش عايز يهلك، لكن فضل مستني على آنية الغضب المهيئة للهلاك دي، فضل متحملها ومطول باله عليها، ما كسرهاش ما رماهاش، قعد يحاول فيها مرة واثنين وثلاثة. عشان كده ما حدش يقدر يقول لربنا انت اخترتني ولا ما اخترتنيش، لكن ربنا سابق علمه ان الانسان ده هيبقى طيع في ايديه وقابل للتشكيل وللتوبة وللتغيير، بينما الانسان الاخر هو الانسان المستهتر المستبيح اللي ملوش اي اقداس. لا احنا قلنا الله لم يختار احد للايه؟ للهلاك، لكن الانسان هو اللي بيختار نفسه بنفسه للهلاك. كل ما الطينة تقبل التشكيل كل ما الانسان يبقى اناء للكرامة. ولو قرينا في تيموثاوس الثانية يورينا قد ايه ممكن ان اناء المهيئ للهلاك ممكن يتغير ويبقى اناء معد للكرامة لما يستجيب لعمل الايه؟ الخزاف. في تيموثاوس الثانية اصحاح 2 عدد 21 يورينا قد ايه ان الاناء اللي كان للهلاك ممكن يتحول للكرامة لما يستجيب لعمل الخزاف. ربنا اختار يعقوب واحب يعقوب، ومن شدة حبه ليعقوب ظهر وكأنه يبغض عيسو، من شدة حبه ليعقوب، لان يعقوب استجاب لعمل الله ظهر وكأن الله يبغض ايه؟ عيسو. لكن في الواقع الله لا يبغض احد، لكن الانسان اللي بيستقبل حب ربنا وبيتفاعل معاه ده هو اللي بيتمتع بالحب. زي ما يوحنا الحبيب كان يحب يسمي نفسه التلميذ الذي كان يسوع ايه؟ يحبه. هل لان المسيح كان بيحب يوحنا اكتر من بقية التلاميذ؟ لا، المسيح كان بيحب الكل وبيعامل الكل بنفس المستوى، لكن يوحنا استقبل هذا الحب وخده ليه، حس بيه وشعر بيه واتمتع بيه وعاش بيه، عشان كده اتملى من هذا الحب. بينما يهوذا اللي ربنا كان بيتعامل معاه وبيديله الصندوق وبيشجعه وبيكلمه ما كانش بيحس بهذا الحب، بالرغم ان المسيح كان بيحبه للحظة الاخيرة، لكن ما قدرش يستقبل الحب دهوت، بالرغم ان الاثنين كانوا مختارين والاثنين كانوا من طينة واحدة وفي نفس اليد بتاعة الخزاف الواحد، لكن واحد اتشكل وقبل الحب ده وعيش بيه والتاني ما قدرش انه يعيش بيه. عشان كده الله بيختار الكل للخلاص. نرجع بقى لتكوين 25 عشان نشوف سر المسيح في القصة دي كلها. تكوين 25 عدد 27 صفحة 39. فكبر الغلامان وكان عيسو انسان يعرف الصيد انسان البرية ويعقوب انسانا كاملا. خدوا بالكم من كلمة كاملا. فأحب إسحاق عيسو لأن في فمه صيدا، وأما رفقة فكانت تحب يعقوب. وطبخ يعقوب طبيخا فأتى عيسو من الحقل وهو قد أعيا، فقال عيسو ليعقوب أطعمني من هذا الأحمر لأني قد أعيت، لذلك دعي اسمه أدوم عيسو. خدوا بالكم عيسو اسمه إيه؟ أدوم، وأدوم يعني أحمر. وآدم الإنسان الأول اتسمى أدوم ليه؟ اتسمى آدم يعني إيه؟ آدم أحمر من الطينة الإيه؟ الحمرة. فعيسو ده رمز لآدم الأول الإنسان الأول، الاثنين من طينة إيه؟ حمرة، الاثنين من تراب. وبعدين عيسو يقول له اعطني من هذا الاحمر، كل شهوتي في هذا الايه الاحمر اللي هو الايه التراب. عشان كده بولس الرسول يقول الانسان الاول ترابي، كل همه فين؟ في الطين والايه والتراب. ادم باع البركة بتاعته والبكورية بتاعته باكلة، اكلة الايه التفاح. وعيسو عمل نفس الوضع، باع البركة بتاعته بالايه باكلة الايه العدس. فعيسو رمز لآدم الاول، الاتنين من طينة حمرة والاتنين اسمهم ادم، ادم وادومي، وانسان على مستوى التراب او على مستوى الطين، كل شهوته في الطين، اعطني من هذا الاحمر. لكن يجي يعقوب اللي هو رمز لآدم